الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكره بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات. أحمده سبحانه على أفضاله المباركات وخيراته الكثيرات، وأصلي وأسلم على إمام الدعاة وسيد السادات وعلى آله وأصحابه البررة الثقات. عباد الله، قضية مؤرقة ومسألة مزعجة وموضوع شائك وأمر خطير، ذلك الأمر الذي يرتبط بمصير أمة وحياة شعب ومستقبل أجيال وعلاقة دولة، إنها قضية ترتبط بشعب مكلوم وأمة تائهة وأجيال ضائعة وموارد مبددة وطاقات مهدرة. حديثي في هذه الجمعة عن قضية أعيت المفكرين وأعجزت الساسة وحيرت القادة وأرقت المصلحين. سأتناول قضية ربما يتساءل الناس عن لماذا نتناول هذا الموضوع في خطبة جمعة، ولكني قبل أن أفصح عن عنوان خطبتنا ينبغي أن أطرح سؤالا كبيرا واستفهاما عريضا. نحن أمة نمتلك مقومات النهضة، فلماذا نحن أمة ضعيفة وذليلة وفقيرة وعاجزة أن تصنع حضارتها ونهضتها بيدها؟ ويبقى السؤال أين الأزمة وما هي الأسباب الحقيقية لضعف أمتنا؟ هل أزمتنا هي أزمة قيادة أم أزمتنا أزمة أمة ومجتمع وضمير واع ومجتمع راقٍ؟ إن عنوان خطبتنا السبيل إلى النهضة. نعم، نتحدث في منبر الجمعة عن النهضة، من غيرنا ينبغي أن ينهض؟ ونحن الذين نمتلك مقومات النهضة، من غيرنا ينبغي أن يسود؟ ونحن الذين نمتلك القرآن الذي فات، من غيرنا ينبغي أن يسمو؟ ونحن نمتلك الرسول الذي سما، وننتمي إلى أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سما، من غيرنا ينبغي أن يرتفع؟ ونحن نمتلك السيرة التي ارتفع بها الرجال. النهضة، ولكن بين يدي الحديث عن النهضة أرقام وإحصاءات. أمتنا الإسلامية العريضة الممتدة تمتلك من المقومات والموارد المادية ما يعجز العقول ويحير الأفهام. 70% من احتياط النصف العالمي هو في أراضي وأيدي المسلمين. 60% من المغنيسيوم الموجود في العالم موجود في العالم المسمى بالعالم الإسلامي. 47% من الحديد واليورانيوم العالمي موجود في العالم الإسلامي. 25% من احتياط الغاز الطبيعي في العالم موجود في العالم الإسلامي. 80% من الثروات الحيوانية والمائية موجودة في العالم الإسلامي. 85% من فقراء العالم من العالم الإسلامي. في السودان، دولة مترامية الأطراف وبلدة خصبة الأراضي، تخيل أن مشروع الجزيرة يساوي مساحة هولندا. والذي يحصل أن في السودان 185 مليون راس من الماشية ويستورد السودان من هولندا لبن مجفف ما قيمته 35 مليون دولار لبن مجفف في بلد فيه 135 مليون راس، في بلد مشروع الجزيرة فيه فقط يساوي مساحة هولندا، وهولندا ترسل لنا ألبان مجففة هذه قيمتها. بلد فيها 10 مصانع للسكر ويستوردون السكر، وسعر السكر لا ينزل وإنما دائما في ارتفاع. دارفور تساوي فرنسا، مساحة دارفور تساوي مساحة فرنسا، وما في ذلك شك. السودان يعتبر عاشر بلد في العالم من حيث المساحة، وأول بلد في المساحة في الوطن العربي، وثاني بلد في المساحة في العالم الإسلامي. هل نحن ناهضون حقيقة؟ هل نحن ناهضون حقيقة؟ لنجيب على هذا السؤال لابد أن نفصح عن ماهية النهضة. النهضة أن يعيش المجتمع محافظا على هويته، قائما بمبادئه، سعيدا بهذه المبادئ. الشعب مرتاح والأمة في رفاهية، والعلاقة بين الحكومة والشعب يحافظ عليها وفق مؤسسات. هذا هو التعريف البسيط للنهضة. النهضة تتكون من شقين، من الشق المادي معمار، طرق، جسور، مستشفيات، تعليم مجاني، إلى غير ذلك من المفردات الكثيرة. الشق المادي للنهضة، وهو في القرآن موجود في قوله جل وعلا: وأنزلنا الحديد. النهضة تقوم على الصناعة، ونحن أمة صورة الحديد، ما زلنا نترقى في سلم الحضارة تحت ظلال وتحت ركاب وفي أذيال العبيد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. نعم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هذا الشق الثاني للنهضة، الشق المعنوي الأخلاقي القيمي، الهوية، المبادئ، الثوابت، الأخلاق. الشق الروحي للنهضة، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب الوحي، والميزان العدالة والأخلاق. ولا نهضة بغير عدالة، ولا نهضة بغير أخلاق. ولذلك من زعم أن أوروبا في نهضة، أو أن أمريكا في نهضة، أو أن الغرب في نهضة، هذا خاسر، لأن الغرب خسر قيمه وخسر أخلاقه. إن الغرب يشكو الآن من أكبر 3 جرائم في العالم، يشكو من تجارة السلاح، ومن تجارة المخدرات، ومن تجارة الرقيق الأبيض. ما استطاعوا أن يسيطروا على هذا الإنسان الجامح. أقصوا الكنيسة فوجد الفراغ الروح الكبير، وسد الفراغ الروح الكبير بالعقل الإنسان العاجز، فكان الانحطاط وليست النهضة. ولكنهم بكل صراحة يملكون شق المادي من النهضة. بلادهم هادئة، لا حروب ولا تمرد، ولا قلاقل ولا فوضى، ولا فتن ولا مشاكل. القانون حكمه يسود، يمكن أن تشتكي رئيس الوزراء وتنتصف لك الدولة، يمكن أن تأخذ حقك بغير تعب ولا مشقة. الإنسان هناك محترم. نعم، هذا الشق المادي للنهضة الذي فقدناه نحن. نحن أمة، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الشق الروحي، الثوابت، القيم. وأنزلنا الحديد. الكتاب لا بد له من حديد، القيم لا بد لها من حديد، ولا بد لها من نهضة. إذن النهضة تتكون من شقين ومن بعدين: الشق المادي للنهضة، والشق الروحي للنهضة. وبعد هذه المقدمة سأطرح سؤالا خطيرا: ما هو المطلوب من حكومتنا القادمة؟ طبعا إلى هذه اللحظة لم نعرفها، لأنه ما أعلنوها بطريقة رسمية، لكن عندي 7 مطالب أطالب بها حكومتنا القادمة التي سوف يعلن عنها. وقد مهدت لهذه الخطبة بالخطبة السابقة التي كانت عن عمر بن عبد العزيز فوطئة وأرضية نقف عليها ونحن نتحدث عن النهضة. نريد من حكومتنا القادمة أن تحدث في بلادنا نهضة عبر 7 محاور. المحور الأول: الحكم بيد الله يؤتيه من يشاء، والملك لله لا لسواه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحكومة التي ستأتي ينبغي أن تعلم أنها ما أتت بشطارتها ولا بذكائها السياسي ولا بقوتها ولا بحطافتها، إنما جاء بها رب العالمين امتحانا لها وامتحانا للناس. قال تعالى: والذين إن مكناهم في الأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف في الأرض والحكم بيد الله. وفي ذلك يقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. لم يحكم أحد في ملك الله بغير إذن الله، ولم يتصرف أحد في ملكوت الله إلا بمشيئة ورضا الله. اعلموا هذا. جاء في الحديث القدسي قال تعالى: أنا الملك ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني أي الشعوب جعلتهم عليهم رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليهم نقمة. لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطف عليكم. توبوا إلى الله يعطف عليكم رب العباد، يلين لكم قلوب الحكام. إذن ينبغي أن يعلم الذين فازوا أن هذا الفوز إنما هو بإذن الله وبمشيئة الله وبتوفيق الله، وليس من عند أنفسهم. ثانيا: عليهم أن يشكروا الله على نعمة الفوز. أعجب لرجل فاز في منصب يأتيه الناس يباركون له ويهنئون له ويهنئونه ويلومونك، يقول لك أنت ليه ما هنيت فلان؟ أهنئ على شنو؟ في مصيبة، في مسؤولية، تهنئ تمشي تقول له الله يعينك وشد حيلك وأما حسابك والأمة في رقبتك. واحد فاز يذبح الضبايح، وأي زول جايب خروف قال لك الخرفان في السوق كلك والأسعار زادت، ده شو ده؟ ما هكذا يشكر الله عند النصر. قالت المقولة الحكيمة: ابتسم عند الهزيمة وتواضع عند النصر. ابتسم عند الهزيمة، كان هزموك اضحك ما تخرخر، في ناس بيخرخروا زمان في الكورة كان واللعب كان في ناس بيخرخروا، حتى هم اللي في ناس بيخرخروا في الانتخابات دي يا ما فزت ما تخرخر. ابتسم، انت عارف معنى تبتسم يعني شنو؟ من ابتسم عند الهزيمة افقد المنتصر حلاوة النصر. الهزمك ده كان انت ابتسمت له بيطمن بطنه وبتمسك له ونصر ذاته، ما بيبقى عنده قيمة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة، فتحها بعد لي وعناء ومشقة وقفاع وجهاد ونضال، دخلها متأطئ الرأس دامع الطرف مؤدب لا يستفز خصومه بالكرنفالات والاحتفالات والمهرجانات التي يمكن أن ينفق فيها أموال طائلات، يمكن أن تبني مركزا صحيا أو أن تعيد الحياة إلى مريض والبسمة إلى أسرة. دخل مكة وهو متأطئ الرأس وعثنون لحيته في ركبته والناس ينظرون إلى وجهه المشرق وجبينه الوضاء، فلا يكاد الواحد منهم يستبين شيئا وطرفه باكيا معظما لله. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب. ما الأحزاب دي؟ النجمة دي عشان الناس ما يربطوا الموضوع ساكت. الأحزاب دي الكفار الرسمين، ليه ما كفر؟ الناس كانوا ضد البعض دي ما كفر، كانوا ناس مسلمين كويسين. وهزم الأحزاب وحده، أول شيء فعله طهر الكعبة من الأوثان شكرا لله. فيا من أفقت للنصر، ويا من فزت بالأصوات الكثيرة، ويا من سحقت مرشحيك ومنافسيك بفارق كبير، فواضع لله وتذلل لجناب الله وانكسر لمولاه الذي جاء بك ووفقك. ثالثا، على حكومتنا القادمة أن تحرس الملة وأن تحفظ الدين وأن تصون الكليات وأن تقيم الإسلام وأن تحارب الفساد بكل أنواعه وصوره ومسمياته وألوانه وصنوفه. الرشوة، المحسوبية، التبرج، التعري، الفسوق، الفجور، الاختلاط المشين، كل ما من شأنه أن يهز ثوابت الأمة عليها أن تحاربه. وقبل هذا أن تحرس العقيدة بأن تحارب الشرك والبدع والخرافات، بدءا بالسحرة والدجالين والمشعوذين، مرورا بالقبورية الذين يعظمون القبور وينادون الأموات. شخص جاء بك رب الأرض والسماوات إلى السلطة، تخاف أن تحارب من ينادي غير الله ويتبرك بالقبور؟ تخاف منهم أن لا يصوتوا لك أو أن يزيعوك من مكانك أو أن يزيعوك من مسؤولياتك ومن منصبك؟ والله لا يقدرون. بعض الناس يعشق المنصب إلى درجة أن له ساحر يأتي به في منزله أو مكتبه يقول له أعمل لي كدور كدير لي عشان ما يشيلوني. والله يشيلوك شيلة، يقول لك عشان ما يشيلوني. انت كف يا أي، قدم قدم وانجز، ولو كنت كف وأزاحوك. ما أكثر الأكفاء الذين هم خارج السلطة، يمكن أن تخدم بلدك من خلال منبر ووظيفة ووضعية غير هذه الوضعية. حراسة الملة. رابعا، تأمين الحياة الكريمة للمواطن المسكين. وأعلنها من هذا المنبر أن الفقر تفشى وأن الضعف انتشر. أسر كثيرة مسكينة وأسر كثيرة عاجزة، ونفس هذه الأسر تصوت لك على عجزهم وضعفهم، فهلا بادلتهم الحب حبا؟ وهلا بادلتهم حبهم ووقفتهم معك إحسانا؟ أيها المرشح، أيها المنتخب، تأمين الحياة الكريمة للمواطن المسكين. أكله، المواطن ده شنو يا أخوانا؟ أكله وشربه وأمنه وتعليمه وصحته، خلاصة ذلك رفاهيته. جاء رجل مسكين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أقص بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلن. حلف عليه قال له: والله تدينا. قال: إلا أفعل يكون ماذا؟ قال: عنده عليه سلطان منه، ما بديك. قال: إذا أبا حفص لأذهبن. دمش. قال له: إذا ذهبت يكون ماذا؟ أمش، محل ما تمش أمش. قال: إذا عني وعنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات هن إما إلى نار وإما جنة. دمش، لكن في غيامه قال له: بكى عمر بن الخطاب حتى أخضر لحيته بالدموع، بكى يا من دقلت ولا الدموع. قال اعطوه والله لا لشعره ولكن مخافة ذلك اليوم الذي خوفني به، أدو ليس لأجلي أنه قال شعرا جميلا وكلاما منمقا، إنما لأجل أن هنالك قيامة خوفني بها. يقول صلى الله عليه وسلم حديث خطير: أتمنى أن يقع في أذني كل مسؤول. إخواننا في ناس كتير ضايقوا مني، والله يا أخي الموضوع ده حكيته حكة شديدة خلاص. ليه كم جمعة تنضم فيه يا أخي؟ دي 5 سنوات قادمات، 5 سنوات عندهم صلاحيات أزول ترشحوا بيجا فاتاني في الجداني، لابد أن ينبهوا وأن يذكروا. وأتمنى أن ينقل هذا الكلام، أتمنى أن ينقل هذا الكلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله على أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليهم. هذه أمة محمد، أعمل حسابك، هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام في أي عصر أو عهد أو مصر أو دولة ظلمت أمة محمد عليه الصلاة والسلام دعا عليك رسول الله مستجاب الدعوة. من ولاه الله على أمر أمتي شيء فشق عليهم اللهم فاشقق عليهم. لا تشقوا على الأمة، أمنوا الحياة الكريمة للمواطن. إذا أصدرتم قرارات فينبغي أن تدافعوا عن قراراتكم. جباية ما في، معناه جباية ما في، ما ممكن مسؤول كبير يطلع يقول جباية ما في، يجوا مسؤولين صغار يقول لك ده ما بيعنينا الكلام ده، ما بيعنينا، نحن هناخد الجباية هناخد الجباية. الكبير لابد أن يكون كبير، والرئيس لابد أن يكون الرئيس، والوالي لابد أن يكون والي، والحاكم لابد أن يكون حاكم. إذا أصدرت قرارات في صالح المواطنين دافع عنها وترقبها وتحرها وأوصلها إلى آخرها. أمنوا الحياة الكريمة للمواطن المسكين. خامسا: أقيموا القسط وسووا بين الرعية. يا داود، ده ما شغل عمر بن الخطاب، ما شغل الصحابة ولا عمر عزيز، ده شغل الأنبياء. شوف الأنبياء فوق: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الكاذب حزب واحد، ولكن الشعب ليس حزب واحد. سيحكم هذا الشعب، سيحكم هذا الحزب شعبا كبيرا وأمة عريضة فيها المؤيد وفيها المعارض وفيها الذي منهم والذي ليس منهم. عليهم أن يسووا بينهم جميعا، فالرئيس القادم سيكون رئيسا قادما للسودان وليس للحزب الحاكم. وفي السودان حتى أعداؤه حتى خصومه حتى الكفرة ينبغي أن نؤمن لهم الحياة الكريمة طالما هم في كنفنا وتحت ظلالنا. إنه الدين، إنه الإسلام، العدل بين الرعية. سأنقلكم إلى الأندلس، إلى مدينة الزهراء الذي بناها الملك الناصر ابن الناصر ابن الحكم ابن عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل فقر قريش، حكم بعده الحكم ابنه، وجاء الناصر. الناصر هذا كان عجيبا، بنى مدينة الزهراء كأحسن ما يكون في الفن المعماري الراقي، وبنى قصرا جميلا منيفا، وبنى قاعة من الذهب مدرجاتها من الذهب. وتأخر وأخر افتتاح القاعة والقصر إلى يوم الجمعة، وجاء يصلي الجمعة في مسجد الزهراء الكبير، وخطيب الجمعة منذر ابن سعيد البلوطي. تكلم منذر ابن سعيد عن هذا الإسراف وقال: تلا قول الله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأموال وبنين وجنات ونعيم. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وتلا قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار أم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. وتلا آيات في هذا المعنى ثم خاطبه وجالس في الحضور والله ما كنت أظن يا أمير المؤمنين أن الشيطان أخذاه الله يتلاعب بك أن أنزلك منازل الكافرين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وانتهت الخطبة وبكى الناس وخرج الحاكم غاضبا الناصر خرج مغضبا ومعه ولده الحكم خرج مغضب. قال الناصر أرأيت جرأته علينا يا بني؟ شوف زود الجرة علينا كيف؟ أرأيت جرأته علينا يا بني؟ لا أصلي معه أبدا. ده قراره، ما قال يعتقده ولا قال يعزله، قال لا تاري أنا ما بصلي معه. إخواننا ده الحاكم والدامع ده من رئيسه وفي مملكته وفي سلطانه، شوف الحكم ده بالله. قال له ولده وما يمنعك أن تعدله يا أبي؟ ما أنت عينته، أرسله بس، جيبه في النفرة بعد الساعة 9 أعجله بس. قال له ويحك يا بني، أو مثل منذر بن سعيد يعزل لأجل نفس ناكبة عن سبيل الرشد؟ الشر لنفسه. أمثل منذر بن سعيد يعزل لأجل نفس ناكبة عن سبيل الرشد؟ والله يا بني إني لأستحي أن أجعل بيني وبين الله إماما غيره. والله خجلان ما يكون إمام منذر بن سعيد. ومضت الأيام وعاشت الدولة قحطا شديدا واحتاج الناس للغيث، فأرسل إليه الناصر الملك الناصر أن يخرج وصلي بالناس، فقال له والله لا أخرج حتى ترد المظالم إلى أهلها، أنت ماكل حق الناس. فرد المظالم إلى أهلها وخرج منذر إلى الصحراء ليصلي، وكان له رجل من خاصة الملك صاحبه، قال اذهب وانظر إلى الملك الناصر ماذا يفعل وارجع إلي قبل أن أبدأ الصلاة. فذهب الرجل ودخل وزير من الوزراء دخل على الناصر ورجع إليه، قال رأيته خاشعة في زاوية من القصر يتضرع لله عز وجل ويبكي. قال يا بني علي بالمنطر، المنطر المشمع، جيب المشمع المطر حتجي، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. إقامة العدل وإقامة الحق بين الناس والتسوية بينهم، لا تقل هذا كان معنا وهذا صوت لنا وهذا كان ضدنا وهذا ليس من حزبنا، إنه ليس من حزبك، ولكنه مواطن له حق في هذه البلاد كما لكم حق أنتم فيها. قصة من أعجب القصص رواها الإمام القلعي رحمه الله تعالى. والإمام القلعي إمام يمني من اليمن، كتب كتابا في السياسة الشرعية سماه تهذيب الرئاسة وترتيب السياسة. ذكر في هذا الكتاب قصة عجيبة أن أبا جعفر المنصور دخل عليه أحد تجار بغداد الذين يسافرون إلى الصين كثيرا، وكان أبو جعفر يعجب بغرائب الأخبار وعجائبها، فسأل الرجل عن أعجب ما رأى في الصين، قال أعجب ما رأيت في الصين أن ملك الصين ثقل سمعه فدخله غم واكتئب وانعزل عن الناس، فاجتمعت إليه الحاشية والوزراء والبطانة والأحباب وقالوا له أنت ملك لو ثقل سمعك لا يضرك شيئا، قال والله إنما حزنت خشية أن ينقطع مظلوم ببابي يستصرخني فلا أسمعه. خشية أن ينقطع مظلوم ببابي يستصرخني فلا أسمعه. قال: ولكن إذا أذهب الله سمعي فقد أبقى بصري، سأركب كل ثلاثاء من الأسبوع فيلا وأصدر في الناس على المظلوم أن يلبس أحمرا. يمر على الناس وهو يركب الفيل، فإذا رأى من يلبس الأحمر ناداه ونزل من على الفيل وجعله يكلمه في أذنه بمظلمته لينتصر له. قال: يا أبا جعفر، هذا ملك كافر فعل هذا رحمة بقومه، أنت أولى بهذا منهم. إقامة العدل وإقامة القسط في الناس. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سادسا، على حكومتنا القادمة أن تكون قدوة للناس في كل شيء. إذا ربط الشعب حجرا من الجوع فليفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعوا فإذا هو يربط صلى الله عليه وسلم حجرين. إذا خافوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم وبادرهم إلى مكان الحدث، والناس استيقظوا ويبحثون عن الحدث يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا يقول لهم: لن تضاموا ولن تراعوا، ارجعوا وناموا، على فرس عري، يعني حصان بدون سرج. كنوا أمام الناس في كل شيء. الحكومة الصالحة هي القدوة الصالحة، نزاهة في اليد وسلامة في اللسان. كونوا قدوة في كل شيء. وأخيرا وسابعا، الحكومة الناجحة التي نريدها هي التي تحرك الشعب نحو النهضة، تفعل الهمم، تفجر الطاقات، تحدث التنمية. هذا مطلوب، وعليهم في ذات الوقت أن يقربوا خصومهم، لا لأجلهم، لأجل وطن جريح ولأجل شعب مسكين. دائما صراع السياسيين تشقى به الشعوب والأمم، قربوهم وافتحوا معهم أبوابا للحوار الجاد. إذا فعلتم هذا، هذا مشروع نهضوي. هذه النقاط البسيطة التي ذكرتها في خطبة جمعة عاجلة إنها والله مشروع نهضة استمددته واستلهمته من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إمام الهدى وقائد النهضة، قائد نهضة البشرية من أولها إلى آخرها. فجروا الطاقات في الشعوب، الشباب العاجز عن العمل العاقل افتحوا له فرصا للعمل ليعمل، الذي يريد تأهيل أهلوه ولو في الخارج. العقول والكوادر في الخارج المهاجرة عودوا بها إلى البلاد وأعطوهم الأجور المجزية لأجل أن يكون العائد أفضل ويكون الإنجاز أكبر. حركوا المجتمع وقربوا خصومكم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. من هو خصمه طيلة هذه السنين؟ أبو سفيان. لما انتصر لم يقصي أبا سفيان، قال: من دخل دار أبي سفيان كان آمنا. فتح الآن، وأبو سفيان كان مشرك، قاد المشركين في أحد وفي الأحزاب وفي كل المواقع، وكان قائد قريش. أعطاه شيء، رضاه. إنها لعاعة الدنيا. هذه بعض النقاط للحكومة القادمة المطلوب منها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر في هذه البلاد بالمعروف وينهى فيها عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أصلحهم وأصلح بهم يا رب العالمين، وأهيئ لهم البطانة الصالحة التي تقودهم إلى الله وتنقاد إليه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.